سؤاله الثاني يقول: إنني بعد مدة حججت لواحد بالأجرة، ولما وصلت الميقات أحرمت وحلقت العانث في موضع الترويش مع لبس الإحرام، وقدمت مكة وأخذت المناسك بالترتيب ولم أشك إلا في حلق العانه، فهل حج صحيح أم لا؟ وماذا يجب علي لحجتي الأولى والثاني؟ أفيدوني جزاكم الله عني خير جزاء. أما الأولى فقد استمعتها، وأما الثانية فيجيبك الشيخ صالح. أما الأولى فكما ذكر على ومضى فيها جوابها. نعم. وأما حلق العانه فمن السنة أن يحلق الإنسان عانته إذا أراد الإحرام بالحج أو العمرة، وأن يقلم أظافره، وأن يقص شيئا من شاربه حتى لا يتأذى به ولا يعرض نفسه لقص شيء منه، لأنه لا يحل للحاج أو المعتمر أن يقص شيئا من شعره أو أظافره إذا ما دام متلبسا بإحرامه حتى يبلغ الحل الذي يحل له أن يقص الشعر. فحلق العانة عند الاغتسال والتهيئ للإحرام إنما هو من السنن الإحرام بالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.